وصلنا فاكس من مصري مقيم بالرياض يقول في الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سمعت أن كتب العلامة ابن دقيق العيد والذي يعد من العلماء البارزين فيه بعض الملحوظات، أرجو أن تحدثونا عن هذا العلم وعن هذه الملحوظات. ابن دقيق العيد إمام جليل في الحديث وفي الفقه، وهو مرجع قيم لأهل العلم وشيخ العلماء في وقته. وأما أنه يحصل منه بعض الأخطاء فهذا من طبيعة البشر، ما أنا أحد معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجب إذا حصل خطأ في الاجتهاد لا يوجب أن يحتقر العالم أو أن يضلل أو أن إلى آخره. فنأخذ من علمه الغزير ويغفر الله له ما أخطأ فيه، والعصمة لله والعصمة لكتاب الله، العصمة لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.